باب بيع العصول والثمار. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم، ولم يخرجه. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. حديث ابن عمر في معناها عدة أخبار في هذا الباب كثيرة في الصحيحين، وأيضا حديث أنس الذي أتى بعده في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاح، وهذا هو الواجب. لا يجوز بيع الثمار إلا بعد بدو الصلاح، لأن إذا باعها قبل ذلك قد تتلف وتهلك. وبدو الصلاح يختلف في الرطب باحمراره واصفراره حتى تحمر وتصفر، وفي العنب كما سيأتي كذلك حتى يسود، هذا إذا كان عود يسود. أما إذا كان لا يسود مثل العنب الأبيض حتى يتموه. فالمقصود لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاح، فإذا بدأ صلاحها جاز أن يبيعها، ثمرة الرطب، ثمرة العنب، الحب حتى يشتد أيضا. وكذلك اللفظ الثاني: من باع نخلا بعد تبر فثمرتها الذي ابتاعها إلا أن يشترط المبتاع. وفي هذا أن الإنسان إذا باع النخل، فالنخل إذا كان قد تأبر أبر لقح، يعني إذا كان قد لقح في هذه الحالة ثمرتها للبائع، لأنها ظاهرة واضحة. ولهذا قال: فثمرة الذي باعها لصاحبها. إلا إذا قال المشتري: ترى اشتريت النخل مع الثمر. لكن لو تبايع وأطلق بدون شرط فالثمرة وحصل خلاف بينهما، نقول الثمرة للبائع، ولو كان مما نضجت الثمرة، لا يشترط النضج، المقصود أنها تؤبر. وهل التأبير هو التلقيح أو التأبير هو تشقق الطلع؟ على خلاف، الجمهور يقول هو تشقق الطلع، وقال بعضهم إن التأبير هو التلقيح نفسه لظاهر النص، سواء تلقح بنفسه أو لقح. فإذا كان بعد التأبير فثمرته للبائع، إلا أن يقول المشتري: إني اشتريت، إنها داخلة في الثمر. كذلك إذا باع عبد مملوك أو أمه له مال، عليه ثياب، عليه ذهب أو معه مال، فماله لصاحبه لأنه هو المالك، إلا إذا قال البائع المشتري: استثنيت، يعني إن ماله داخل معه. لكن لو لم يشترطه واختلف فماله للذي باعه. حديث أنس حديث جيد، تقدم النهي عن بيع العنب حتى يسود، لأنه هو إذا اسود العنب هو بداية النهج، ولا يشترط أن ينضج جميع العنب، لو نضجت بعضه يدخل ما لم ينضج فيما نضج. كذلك النخل إذا بدأ الصلاح في بعض النخل يكفي للبستان كله، وكذلك العنب قد يسود وقد يتموه كما تقدم يختلف. المقصود أن الصلاح يختلف، وأهل الخبرة يعلمون ذلك. حديث جابر فيه أنه إذا باع من أخيه ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل له يأخذ من مال أخيه، أيأخذ مال أخيه بغير حق. وثبت هذا المعنى أيضا من حديث أنس في الصحيحين، وجاء معناه من حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح مسلم. وفي أنه لو باع إنسان ثمرة النخل وتركها حتى باعها بعدما ظهرت الثمرة، لكن تركها كما هو المعتاد، الإنسان إذا اشترى ثمرة النخل أو العنب اشتراها ثم بعد ذلك تركها حتى يتكامل الصلاح، فجاءت جائحة، الجائحة هي الجائحة السماوية من برد أو حر أو برد، كذلك أيضا جائحة أرضية لا خيار للعبد فيها وتلفت، نقول التلف يكون من ضمان البائع والمشتري لا شيء عليه، وأنا هو الصحيح. ولهذا قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، لأنه لم يفرق في تركه، ولأن ساقيه واجب على البائع حتى يتكامل. أما لو فرق المشتري وتركه حتى تلفت فمن ضمانه، لكن لو أنها تلفت بغير تفريق وهو ينتظر حتى يتكامل النضج، في هذه الحالة يجب على البائع أن يعطيه ماله الذي اشتراه به. نعم. باب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل مالهم ووزن مالهم إلى أجل مالهم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ البخاري: من أسلف في شيء. نعم. حديث ابن عباس في السلم. السلم من أنواع البيوع، وفيه منافع عظيمة للناس السلم، وهو بيع موصوف في الذمة بمال مقدم يسلف يقدم. والسلف مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وجاءوا الناس يتبايعون السنة والسنتين، لا يجوز إلا في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا قال مثلا: اشتريت منك 100 صاع أو 100 وزنة من هذا الحب من هذا التمر، لا بأس، لكن يحدد الأجل، ولا اشترط أن يكون في ذلك الوقت موجود تمر، لكن تحديد الأجل والصنف، يبين الصنف وكذلك مقدار الكيل مقدار الوزن، ويسلم له المال. فليسلم فليسلم في أجل معلوم وزن معلوم في كيل معلوم وزن إلى أجل معلوم. ثم السلف يختلف، أو السلم في زماننا هذا، وقد مع وجود الصناعات صار السلم نافع وتطور، يعني مسألة الإسلاف والإسلام. فلهذا لو أسلم مثلا في سيارة، أو أسلم مثلا في جهاز، فلو أن الإنسان أراد يشتري سيارة أو يشتري جهاز فلا بأس. فإذا قال مكان موصوف، قال: أريد أن تشتري مثلا لي سيارة صفتها كذا ولونها كذا موديلها كذا، وحجب، ما في مانع، يقول لك إلى شهر يحفظ لي السيارة، سواء كان عنده معرض ما عنده معرض، يبيع في السيارات ما يبيع في السيارات، لا، المقصود أنهم يضبطون السيارة بجميع مواصفاتها وصفات حتى تضبط، لكن يجب يسلم رأس المال في الحال، ما يجوز التأخير على الصحيح. يعني بعض مالك جماعة قال يجوز آخر يوم يومين، لكن الصواب أنه لا، يجب التسليم. فإذا سلمنا هذا إذا كان موصوف. أما إذا كان معين، إنسان عنده السيارة قال: بعتك سيارتي الفلانية الموجودة، هذا ما يشترط تسليم المال، لأنها موجودة، مو بيع دين شيء كالة بكالة، لا، إنما المحذور السلم أن يبيع موصوف في الذمة. حتى الآن قد يكون ما يعني ليست موجودة في هذا البلد، ثم يؤخر المال فيكون بيع كالة بكالة، وهذا لا يجوز. أما إذا كانت السيارة الموجودة عنده في بيته، ولو كانت حاضرة أثناء العقد، أو السيارة موجودة في المعرض وهي معلومة، فلا بأس، لا يشترط تسليم، إنما هذا في السلم الموصوف في الذمة. نعم. وعن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتهما عن السلف، فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. نعم. وفي هذا لا بأس أن تسلم إلى إنسان ما عنده، لو إنسان أسلفت مثلا في حب حنطة، إنسان مو صاحب مزرعة، لا بأس، ما يشترط. ولهذا قال: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم. ما يشترط أن تسلم مثلا إلى إنسان صاحب مزرعة في تمر أو في حب، أو مثلا ما يشترط مثلا يكون إنسان لبعض سيارة يكون عند السيارة، ما يشترط، يعني لا يشترط أن يكون عنده في الحال، أو هو صاحب زرع مثلا أو صاحب ثمر، ما يشترط. ولهذا أهم ما يكون ضبطه بالصفة والأجل والعلم التام، ثم بعد ذلك يسلم المال. ولهذا قال: يأتينا أنباط من أنباط الشام يسلمون في الحنطة والشعير، وما كانوا يسألون. فإذا ضبط بهذا جاز أن يبيع إلى أي إنسان. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. نعم. وهذا يبين أنه يجب على الإنسان إذا استدان دينا أن ينوي الأداء، ومن أخذ بنية الإتلاف وتضيع نفقه فقد يرتكب أمرا محرما أتلفه الله. مظاهر أتلفه إتلافه في الدنيا، وقد يترتب على ذلك ضرر في الآخرة إن لم يتب. فمن أخذها يريد إتلافها أتلفه، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله، في حديث ميمونة حديث عائشة وجاء حديث أخرى في هذا الباب: إن الله مع الداعي حتى يقضي دينه إذا أخذ يريد أداءه. فمن أخذ أموال الناس يريدها أدى الله عنه، لأنه يأخذها في حاجته، في نفقة لنفسه، في نفقة لأولاده، في دين يريد قضاءه، فيقول الله مع الدائن حتى يقضي دينه إذا كانت نية حسنة. أما من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، وهذا التلف يشمل التلف في الدنيا وفي الآخرة، فالواجب أن ينوي نية حسنة. لكن من أخذ أموال الناس ثم بعد ذلك يريد الأداء ثم توفي ونية حسنة، فيرجى أن يؤدي الله عنه ولو كان على دين، ولا يضره ذلك، ولو كان ولو مات عليه دين وخذها بنية حسنة بنية الوفاء ثم مات وليس خلفه مال فلا يضره ذلك. فالنبي عليه السلام قال: من ترك مالا فلورثه، ومن ترك دينا فإلي وعلي، من ترك كلا فإلي وعلي، صلوات الله وسلامه عليه. صار يصلي على الناس بعد ذلك، فدل على أن من أخذها يريد أعد الله عنه سواء، وهذا سواء كان في حياته يرجى ذلك، وإذا كان بعد وفاته يشمل أيضا بعد وفاته. ومن مات وعليه دين يرجى أن يؤدي الله عنه وأن يرضي الله أصحاب الدين ما دامت نيته حسنة في أخذه للمال. أما حديث الذي عند الترمذي، حديث هريرة: نفس المؤمن معلق دينه حتى يقضى عنه، هذا حديث ثابت لا بأس به، لكن محمول إما أن الناس تتعلق به لأنه لحرصه معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولا يضره ذلك، وهذا فيما إذا كان عنده مال خلف التركة فلا بد أن يقضى عنه إذا كان خلف الدين وتارك ذلك. أما إذا كان لم يكن خلف شيء وأخذها بنية الأداء فالله يقضي عنه كما تقدم. نعم. وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة قال: فلقيت عبد الله بن سلام فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا أو تمرا، ثم إنك بأرض الربا فيها فاشن، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. رواه البخاري. نعم، يعني الحديث هذا والحديث حديث هريرة هذا وهذا وحديث عبد الله بن سلام، وهذا رواه البخاري رحمه الله أيضا، وفي دلالة عنه أن من أسلف إنسان سلف وأقرضه قرض فلا يجوز أن يأخذ مقابل ذلك هدي. ولذا قال في اللفظ الآخر: إنك في أرض فيها الربا فاش، وقال ذلك هو في المدينة. فإذا هدى يعني أسلفت إنسانا فأدى لك حملة تبن أو حملة قت أو حملة شعير فلا تأخذ من شيء فإنه ربا. وثبت عن جمع من الصحابة، عن أنس وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن سلام وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن هذا ربا، وهذا أجمع عليه العلماء أن من أقرض إنسان قرض فلا يجوز أن يأخذ منه شيئا، وإذا أخذ منه شيئا فإنه يحسبه وينقصه من الدين. فإذا أسلف 1000 ريال وأعطاه هدية جهاز وقبله، نقول يجب عليك أن ترجع هذا أو تقوم. قلنا: كم تقوم هذا الجهاز؟ قال: 100 ريال. قلنا: لا تأخذ 900، أو أهدى لك كتاب. قلنا: كم تقوم هذا الكتاب؟ قال: 200 ريال. قلنا: لا تأخذ إلا 800. أو سلفه مثلا 1000 ريال ثم دعاه إلى وليمة ولم يكن بينهما مودة قبل ذلك، لكن دعاه إلى الوليمة لأن أسلف أراد أن يجازيه لسلفه، نقول: لا تجب دعوة هذه إلا إذا كان جفل دعوة عامة دعاه مع غيره. أما إذا أجابه دعوة خاصة فلا يجيب، وإذا أجاب فإنه ينقصه، ينظر كم قيمة هذه الوليمة فينقصها من الدين الذي عليه. قد ثبت هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رجل أسلف رجل 20 درهما فهدى له سمكة، قال: كم تقومها؟ قال: 13 درهما. قال: لا تأخذ إلا 7 دراهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي هذا أنه لا بأس من الرهن، أن الرهن مشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعا، ثبت هذا المعنى أيضا من حديث أنس وجاء من حديث ابن عباس عن الترمذي وغيره، وفيه ما كان عليه السلام من الحاجة، حتى أنه رهن درعا عند هذا اليهودي عليه الصلاة والسلام بلفظ في 30 شعيرا أو في 30 صاع من شعير صلوات الله وسلامه عليه، فلا بأس من توثيق الرهن بتوثيق الدين، والرهن توثيقة دين بعين سواء كان سيارة أو بيت أو أرض، فلا بأس من ذلك وهو مشروع. ولهذا قال كما قال: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني أنه لا بأس من الرهن ومشروع باتفاق أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. حديث أبي هريرة هذا في بيان أيضا نوع من أنواع الرهن، وهو أن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا هو الصواب. لو أن إنسان مثلا يعني رهن ماشية، إنسان أسلف إنسان، يجوز حتى الرهن في السلف، لكن إذا كان الرهن إذا كان الدين سلف ما يجوز أنك تستفيد من الرهن هذا. فلو أن إنسان مثلا رهن سلف إنسان 10,000 وقال لأبيك ترهني سيارك، قل لا بأس، لكن ما يجوز أن يستخدم السيارة، يجب إما أن يوقفها أو توضع عند إنسان ثقة يحفظها له. فأما إذا كان الدين غير سلف فلا بأس، لا بأس أن يستفيد من السيارة. فلو أنه كان يطلب 100,000 ريال مقابل بيع، مقابل بيع سلعة ورهن السيارة عنده، لا بأس إذا أذن له صاحب الرهن أن يستفيد من السيارة، لا بأس أن يستعملها. لكن إذا كان الدين سلف فلا يجوز أن يستعملها. كذلك أيضا من الرهن الذي يجوز إذا رهنه ماشية، اشترى منها أرض ب100,000 ريال إلى أجل، قال عطني رهني ثبت لي الدين في ذمة، قال والله عندي هذه غنم 100 رأس من غنم، ولا بأس أن يرهنها على الصحيح. ثم نقول للمرتهن الذي أخذ الرهن لا بأس على الصحيح أن يشرب من لبنها وأن يستفيد من صوفها، أن يأخذ الشيء الذي يكون منفعة لها ولا يضره وله ولا يضره، هذا هو الصحيح. ونقول إن كما هو ظاهر الخبر إن اللبن والحليب مقابل، وما يستفيده منها مقابل قيامه عليها ومقابل حفظه لها، وعلى الذي يشرب ومقابل النفقة، فتحتاج إلى نفقة، وهذا من العدل ومن أعظم العدل. وخالف ذلك كثير من أهل العلم ومنهم من حكاه عن الجمهور، وقالوا إن هذا ما يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يشرب اللبن وأن يستفيد منها، لأنه كيف يتصرف بغير إذن صاحبه، والمال مملوك لغيره، ودلت الأصول على أن لا يجوز أن يستفيد منها بغير إذن صاحبه. والصواب أنه لا بأس بذلك، وهذا من أعظم المساواة والعدل في مثل هذا، لأنه يركبها ويشربها وينفق عليها، فنفقته مقابل الشرب. ولهذا لو قلنا مثلا ما يركب ولا يشرب، ماذا يعمل به الحليب؟ ماذا يعمل بلبنها؟ ماذا يعمل؟ وهم قالوا إن النفقة ليست مماثلة للبن، والنفقة لابد أن تكون مقابل شيء مثلي، وهذا لا شك إنه قول ضعيف، والسنة أصل بنفسها، ودلت على أن النفقة مقابل نفقة عليها ما تحتاج من العلف الشعير مقابل ما يشرب منها، وهذا مصلحة لهما، والمرتهن لا يريد إلا ذلك، والراهن لا يريد إلا ذلك. فهذا هو الصحيح، وأنه يركب ويشرب، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ومن قال إنه مخالف الأصول نقول أي أصول يخالفها؟ ما هو الأصل؟ هذا حديث متفق صحيح وهو أصل بنفسه. نعم. وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن متصل، والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، كذلك رواه أبو داود وغيره. نعم. وحديث لا بأس به، منهم من ضعفه هذا الخبر، منهم من جوده وقال إنه إسناد متصل كالدارقطني قال إسناد حسن متصل. وهذا استدل به من قال إن من قال لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهن، له غنمه وعليه غرمه. وهذا المصنف رحمه الله ورده كأنه يريد به أن يعارض به الحديث المتقدم، حديث أبي هريرة المتقدم: الظهر يركب بنفقة إذا كان مركوبا، ولبن الدر يشرب بنفقة إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والصواب أنه لا تعارض بينهما. أول حديث هذا الحديث ذاك أصح وأثبت، هذا أولا حديث أبي هريرة أثبت وأصح، هذا الجواب يعني من الجواب أحد الأجوبة إذا سلكنا مسلك الترجيح نقول إنه أصح. وإن سلكنا مسلك الجمع نقول أيضا لا اختلاف بينهم ولا تعارض بين حديث أبي هريرة هذا وحديث أبي هريرة هذا. نقول لا يغلق الرهن، يغلق من غلق يغلق غلقا، من باب فريحة يفرح فرحا، يعني لا يمنع صاحب الرهن من رهنه، صاحب الرهن من رهنه. وهذا فيما إذا كان لإنسان دين على إنسان، كان له دين ثم رهنه برهن بيت أو ماشية، في هذه الحالة نقول هذا الرهن توثيقة دين بعين، بحيث أنه يكون دافعا لصاحب الدين يسجد، وحافظا لصاحب المال يحفظ ماله. نقول بهذه إذا كان الدين إلى أجل إلى سنة ثم حل في السنة، نقول إذا حل الأجل لا يجوز للمرتهن أن يستولي على الرهن ويقول أنا آخذ هذا الرهن مقابل الدين. نقول لا يغلق الرهن، لا يغلق، لا من غلق، من غلق الباب لا يجوز لك أن تمنع صاحب الرهن من رهنه، الرهن لصاحبه والمال له، فلا يجوز لك أن تمنعه منه. ويجب لك أن في هذه الرهن، هذا ليس ملكا لك، الرهن توثقة فلا يجوز لك. طيب ما الواجب الآن؟ يقول إذا حل الأجل الواجب على من عليه الدين أن يسدد المال، من سدد المال هذا الواجب عليه. فإذا سدد الدين الحمد لله، ولا يجوز لك في هذه الحال أن تستولي على الرهن وأن تأخذه بغير مقابل وتقول الدين المال لي لأنه مقابل الرهن لي لأنه مقابل الرهن. نقول لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. أم بخلاف ذاك الحديث هريرة، ليس ما يتعلق بمنعه، هما منعه إذا كانت ماشية هو لا بأس يشرب من لبنها، يشرب من حليبها، لا بأس بذلك، وهذا ليس منعا له، هذا استفادة. إنما النهي أن يمنعه من دينه، أن يأخذ الرهن وأن يستولي عليه ويقول ليس لك شيء من الرهن، الرهن مقابل الدين. نقول لا يجوز في هذه الحالة، نقول يجب على صاحب الدين يسدد الدين. حل الأجل، لما حل الأجل طالب صاحب الدين بالدين، إن أعطاه الدين فالحمد لله السداد، ما أعطاه في هذه الحالة الجمهور يقولون يجب عليه أن يرفع أمره حتى يقضي دينه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا امتنع صاحب الدين من سداد الدين جاز له أن يأخذ الرهن مقابل، فينظر في الرهن في هذه الحالة. فإذا كان عليه 100,000 وعنده رهن مثلا بيت 100,000، وقوم أهل الخبرة وقالوا إن هذا الرهن يساوي 100,000، وامتنع صاحب الدين منه، الجمهور يقول لا يجوز له أن يستولي على الرهن. والقول الثاني يجوز، لأن هذه فائدة الرهن، يجوز أن يأخذ الرهن مقابل الدين، لأنه هو في الحقيقة هو هذا موضع الفائدة منه حينما يمتنع صاحب الدين من السداد، فلا بأس. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه يلزم عليه إذا كان يمتنع وصاحب الدين والذي أخذ الرهن نمنعه من أخذ الرهن، يكون ما هناك فائدة من الرهن، ويتلاعب من عليه الدين بذلك. لكن إذا علم أنه إن لم يسدد الدين، أنه يؤخذ الرهن منه، فإنه يبادر السداد. فعلى هذا يقول إذا حل الأجل واجب السداد، ثم ما في مانع يرفع أمره لمن يكون له النفوذ، فإذا لم يستطع، فإذا تلاعب به ومطل، فالصحيح أنه يجوز له أن يأخذ هذا الرهن، وأنه ليس من باب الاستيلاء عليه، بل هو من باب استيفاء الحق. ولهذا قال لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وقول له غنمه ليس معناه ما تقدم أن له أن غنمه له معنى أنه لا يجوز له أن يشرب اللبن، لا، لكن لو أن مثلا صاحب الرهن قال إذا كان الرهن مثلا ماشية، وقال الراهن للمرتهن أنا أريد أن أنفق عليها، الغنم عندك، الماشية عندك، أنت الذي تحفظها رهنا عندك، وأنا أريد أن أخذ اللبن والحليب، وأنا أريد أن يأتي ينفق عليها، يأتي لها بالعلف، يأتي لها بالشعير، ويأتي ويحلبها، نقول لا بأس بذلك، لا يمنع من ذلك. لكن نقول لك غنمه وعليك غرمه، لكن عند عدم الشر أو أن صاحب امتنع من النفقة عليها، نقول لا يجوز أن ترك البهيمة بلا نفقة، فالواجب النفقة عليها، ثم هو إذا أنفق عليها اشترط أن يستأذن صاحبه في النفقة عليها، ويريد يقول إن نفقتي عليها يستأذنه بالنفقة عليها وشرب اللبن والحليب مقابل النفقة. الصواب أن يجوز أن يأخذه بلا إذن لظاهر الخبر كما تقدم، والله أعلم. نقف على باب الحوالة. أسئلة؟ نعم. قل أحسن الله إليكم، بعض محلات الذهب تشتري الذهب منك بسعر، وإذا جاءك يبيعك بسعر أعلى من السعر الذي اشتراه منك، وبعضها لا يشتري منك إلا يشترط أن تشتري منه، فهل هذا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. إذا اشترى الإنسان ذهب بسعر ثم باعه وبعد ذلك فلا بأس، لكن إن كان يعني الذهب يزيد وينقص، لكن إذا أراد أن يبيع الذهب على من صاحب المحل صاحب الذهب ثم قال له بشرط أن أبيعك هذا الذهب بسعر أغلى من سعره وأنا أشتري منك، هذا لا يجوز، هذا ينفي، هذا لا يجوز. وإذا أراد أن يبيع الذهب من صاحب المحل فلا يجوز لصاحب المحل أن يشترط عليه أن يبيعه، يقول أبيعك بشرط أن تبيعني، أبيعك الذهب بشرط أن تبيعني. كذلك أيضا إذا باعه الذهب، جاء وباع الذهب من صاحبه، فإنه لا بأس أن يبيع الذهب من صاحب المحل. ثم في هذه الحال هل له أن يشتري منه ذهبا آخر بغير قبل استلام دراهمه؟ إن كان بغير شرط، إن كان بشرط فلا يجوز، وإن كان بغير شرط هذا موضوع بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجوز إن كان بغير شرط، وقالوا إنه يعني لا يجوز أن يباع المال الذي لا يباع به نسيئة إلا أن يستلم حقه ثم بعد ذلك هو بالخيار، لأنه من باب سد ذريعة الربا وسيلة الربا. وهذا هو الصواب، هو الواجب، أنه إذا اشترى الذهب من المحل أو باع الذهب من محل فالواجب أن يقبض دراهمه، فإذا قبض دراهم ولم يكن بينهما شرط فهو بالخيار، إن شاء اشترى منه وإن شاء اشترى من غيره، لا يشترط. مثل ما سبق في حديث أبي سعيد بن هريرة، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جانبا. فلو كأنه اشترى إنسان مثلا باع صاع تمر من إنسان، باع صاع تمر مثلا بدراهم، باع بعشرة ريالات، أو مثلا باع كيس التمر مثلا بعشرة ريالات ثم بعدما قبض الدراهم اشترى منه صاعين أكثر مما باعه بلا، فلا بأس وإن كان ما دام بغير شرط، مثل ما لو اشترى من غيره. أما إذا كان بشرط أو كان الشرط عرفا بينهما جاري، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا لا يجوز، والواجب أن يشتري من غيره، لأنه إما أن يقع في صريح الربا أو يكون ذريعة للربا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظن، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان. الحوالة معناها نقل الدين من ذمة إلى ذمة، والضمان ضم ذمة إلى ذمة. والحوالة من العقود المشروعة، وهي أن تحيل إنسان بدين عليك إلى إنسان آخر لك عليه دين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. وذلك أن من عليه دين فلا يجوز له أن يمطل، وهو المماطلة بالقول أو في الفعل في أداء الحق الواجب عليه، والواجب عليه يؤدي، وأن يكون حسن القضاء. مطل الغني ظلم، المطل من المد، مثل من يكون عليه دين فإذا طلب الدين الذي عليه مطل به ولم يسدد ولم يوفي الحق. وإذا أحيل أحدكم على من فليتبع، فالإنسان قد يكون عليه دين فيطلبه الدائن ف فيحيله على من عليه دين فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، في اللفظ الآخر عند أحمد فليحتل في إسناد صحيح. ومن كان عليه حق فأحال صاحب الدين فإنه يجب على صاحب الدين أن يحتال إذا كان المحال عليه مليئا، أما إذا لم يكن مليئا فإنه لا يلزمه أن يحتال لأنه حقه، فلا يلزمه أن يحتال وأن يتحول على من يعلم ويغلب ظنه أنه لا يفي، لكن إذا كان علم أنه ملي فيلزم أن يحتال. ثم الحوالة لها شروط لأجل صحتها: الأول اتفاق الدينين في القدر والصفة والجنس، فإذا كان لإنسان على إنسان 1000 ريال فأحاله على إنسان يطلبه فإنه يحيله 1000، يقول حالتك على فلان يطلبني أطلب 1000 ريال، هذا الشرط الأول. ويكون الاتفاق في القدر مع الاتفاق في الجنس، في الجنس، فإذا كان عليه مثلا 1000 ريال يحيلها على إنسان آخر 1000 ريال، عنده عليه 1000 من ذهب يحيل 1000 من ذهب، عليه 1000 ريال واحتال على إنسان يطلبه أحال على إنسان يطلبه 1000 ريال فلا بأس. ولو كان مثلا له في ذمة إنسان هذا القدر 10000 ريال أو 10000 ريال وهو يطلب إنسان دولارات، ما يجوز أن تحيل أن يحيله بالدولارات، لا يجوز، لأنه لا بد أن يتفق في الجنس، فإذا اختلف لا يجوز، لأن الحوالة عقد إرفاق استثني من العقود الأخرى، ولا وهي نوع تشبه نوع المصارفة المال بالمال واستيفاء الدين، فلا يجوز أن يحتال بجنس آخر. وجاءت على هذه الصفة، وجاءت الأدلة في منع تأخر الدين بالدين إذا كان يجري فيه ربا النسيئة، فلهذا لا يحيل مثلا بريالات على دولارات، ولا بدولارات على ريالات، ولا بذهب على فضة، ولا فضة على ذهب. كذلك أيضا يتفقان في القدر وفي الأجل، لا بد من اتفاق في الأجل. فلو كان لإنسان على إنسان 1000 ريال قال بحيلك على فلان أطلبه 1000 ريال، لكن لا تأخذ منه إلا بعد شهر، يعني ما يحل الدين الذي لي عليه إلا بعد شهر، نقول لا يجوز، لأنه لا بد من الاستيفاء في الحال، فلا بد أن يكون 1000 الذي في ذمته حال مع 1000 الذي في ذمة صاحبه، في ذمة صاحبه. ولا بد من العلم بالمال المحال فعلى المحال عليه. ولكن لو أن إنسان مثلا في ذمته 1000 ريال وأحال الدائن على إنسان يطلبه 1000 ريال، ثم الدائن الذي عليه المدينة الثاني للمدينة الأول أعطاه 1500، لا مانع، لا بأس، لكن ما يشرط عليه، لكن لو اتفق على ذلك لا بأس بذلك. مثل لو أن إنسان يطلب إنسان 1000 ريال ثم لما حل الأجل زاده قضاء ولم يكن شرطا، لا بأس بذلك. المقصود أنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، يعني يجب عليه أن يتحول كما في اللفظ الآخر. نعم. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ فخطى خطا ثم قال: عليه دين؟ قلنا: ديناران. فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتينا به فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده. رواه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد. وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حديث جابر حديث إسناده حسن، لأن عبد الله محمد بن عقيل الأظهر فيه أنه في رتبة الحسن. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن من أظهر ما أشار المصنف رحمه الله أنه لا بأس من الضمان في حق الحي بلا إشكال، واضح أنه، وهذا بالاتفاق أنه يجوز أن يضمن إنسان لإنسان، يقول أنا ضامن الذي في ذمتك لفلان. كذلك على الصحيح يجوز أن يضمن دين الميت، وأنا والصواب هو قول الجمهور خلافا للأحناف. فلو أن إنسان توفي وعليه دين، فقال إنسان، فقال رجل أنا أضمن، أو قال إنسان أنا أضمن ما في ذمة، يصح أن يضمن دين الميت ولو كان ميتا، وسواء خلف مالا أم المخلف مالا. ذهب الأحناف إلى أنه لا يصح إلا إذا كان خلف مالا، قالوا أن ذمة قد خربت الآن. صحيح أنه لا بأس، والرسول عليه الصلاة والسلام قرأ أبا قتادة، وجاء أيضا في المعنى أخبار أو ألفاظ تدل على هذا المعنى، وهو أنه لا بأس أن يضمن دين الميت، وأنه إذا ضمن دين برئ منهما الميت، برئ منهما الميت. ولهذا ضمنهما أبو قتادة رضي الله عنه، ثم إذا ضمنها الميت كانت واجبة عليه، يجب عليه أداؤه، ولا في هذه الحالة ما يتحول على التركة أو على الدين. يعني إذا ضمنهما، يعني وهذا يختلف بحسب ما يكون من اتفاق أو شروط، لكن هو في الأصل أنه إذا ضمنهما وجب عليه أداء ذلك ولزمه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الأموات، وقد ثبت في الصحيحين عليه السلام الأكبر حين أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يمتنع على أموات أن يصلي عليهم إذا كان عليه دين، ثم قال بعد ذلك: من مات وعليه دين فعلي ولي، ومن مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو قال كلا وعيالا فعلي وإلي. ثم كان يصلي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من التشديد في أمر الدين في أول أمر، ثم نسخ بعد ذلك. وكان ولهذا قد قال على قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه ميت، يعني تلتزم بذلك حق الغريم، يعني هذا منصوب بفعل محذوف، يعني تؤدي حق الغريم. وفيه أيضا التشديد في أمر الدين، وجاءت فيه عدة أخبار كثيرة في هذا المعنى، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو أنه يغفر من حديث نعم من حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال له أو قال في قصة قال إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، قال أخبرني به أو به جبريل آنفا. وجاء حديث في هذا الباب، وقال وجاء مما معناها أن أشد الذنوب بعد الشرك بالله أو من أن من أشد الذنوب هو أن يترك دينا لا وفاء له. وهذا المراد في الدين الذي يكون يأخذه الإنسان لا على سبيل الحاجة، أو أخذه بنية تضييعه وإتلافه. ومن أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، كما ثبت في الخبر عند البخاري وغيره. نعم. باب الصلح. عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حراما. رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روي نحو هذا الحديث من غير وجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. الصلح جائز بين المسلمين، والصلح أنواع، منه الصلح بين الطائفتين، والصلح بين أهل الإسلام وبين الكفار، والصلح بين الزوجين، والصلح بين المتخاصمين، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلح حل حلال حراما وحرم حلالا، والمسلمون على شروطهم أيضا. وهذا الحديث حديث كثير عبد الله، وكثير من عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وهو ضعيف جدا بل متروك عند أهل العلم، وقد نوقش الترمذي رحمه الله في تصحيحه لهذا الخبر. ولهذا ذكر مصنف رحمه الله أن الترمذي لم يتابع على تصحيحه رحمه الله، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة من رواية كثير بن عبد الله، كثير من رواية كثير بن زيد المدني، وإسناد لا بأس به. وفي هذا دلالة على أن الأصل في الصلح الجواز، والصلح له أحكام كثيرة. وذكر علماء أن الصلح على نوعين: صلح إقرار وصلح إنكار. وصلح الإقرار هو أن يكون لإنسان على إنسان شيء من المال ويقر بذلك فيصالحه على بعضه، يقول صالح على بعضه ويعطيه الباقي، إذا كان له على ألف ريال يصالحه على أن يبرئه من بعضه وسامحه من بعضه ويعطي مثلا نصف الدين نصف المال. ومنها أيضا إسقاط بعض الدين مع إسقاط بعض الأجل أيضا، في معناه مثل لو كان لإنسان على إنسان ألف ريال يحل بعد سنة، فقال أعطيك الآن 500 ريال وتسقط عني، يسقط الأجل واسقط الأجل وتسقط 500 ريال، اسقط الأجل وتسقط نصف حقك، لا بأس على الصحيح في هذا، خلافا لمن قال هذا لا يجوز وأنه بيع للأجل كما هو مشهور عند المتأخرين في مذهب أحمد، والصواب أنه لا بأس به. ونقول من قال إن بيع الأجل لا يجوز لا دليل فيه، لأن هذا في الحقيقة ضد الربا، هو إسقاط لبعض الحق ونوع من المسامحة ونوع من أيضا الإحسان إلى أخيه المسلم، حيث أسقط عنه بعض الشيء. والرسول ثبت وجاء عنه عليه الصلاة والسلام مع اليهود حينما أجلاهم من المدينة، أنهم لما خرجوا قالوا إن لنا حقوق على الناس وديون على الناس، إن لم تحل قال عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، يعني تعجلوا الدين الذي لكم في ذمم الناس وضعوا منه، فما كان لكم الدين يحل بعد مدة فيسقط الأجل لكم وتسقطون بعض الدين. ومن والنوع الثاني صلح الإنكار. صلح الإنكار يدعي إنسان على إنسان يطلب مثلا مال، يطلبها من أي جنس، سواء كان قرض أو معاملة في دين على سبيل المعاوضة، فينكر المدعى عليه، فيقول المدعى عليه من باب دفع الخصومة أنا أصالحك عن هذا الذي يدعي عليه. فإذا كان يدعي مثلا 10,000 ريال قال أصالحك الآن، أنا ما ليس لك في ذمة شيء، لكن مبدا في الخصومة لا بأس، هو ينكر ثم يصلح، قال أعطيك 5,000 وتترك الخصومة. فإن كان في الباطن يعلم أن له 10,000 فحصل في الحرام ولا يجوز، وإن كان كذلك يعلم المدعي أنه ليس له حق فهو حرام لا يجوز، لكن إذا كان هذا يجهل وصالحه على ذلك فلا بأس من باب دفع الخصومة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع، لا يمنع قيل ناهية وقيل نافية، ومما يوضح أنها أو يرجح أنها ناهية في الرواية الأخرى لا يمنعن، قيل نافية لا يمنع جار، لكن الرواية الأخرى لا يمنعن جار يغزر خشبه، قال خشبه يقال خشبه في جداله. وهذا أيضا الصحيح أنه يجب على الجار أن يمكن جاره أن يغرز الخشب في جداره إذا كان لا مضرة على جداره ولا أذية عليه، لأن هذه من الحقوق التي تكون بين الجيران ومصلحة لكل منهما، فيجب عليه يمكن منه. وقول من منع وأنه لا يجوز أن يكون إلا برضاه قول ضعيف، والصواب مثل ما قال، هذا قال أبو هريرة لأرمين بها بين أكتافكم، وفي اللفظ الآخر بين أكنافكم، وما لي أراكم عنها معرضين، أنكر ذلك وبين لهم أن السنة أن الجار يتسامح مع جاره، وأن مثل هذه الحقوق يجب التسامح فيها، وأنه ربما احتاج إلى أن يضع خشبه عليه على جداره، فإن مكنه فالحمد لله، فإن منعه فليس له ذلك، ولو أنه خاصم ذلك فإنه يلزمه تمكينه من ذلك لهذا النص. نعم. باب الحجر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أورده رحمه الله في كتاب الحج من جهة أنه عليه الصلاة والسلام تصرف في ماله من هذه الجهة، وفيما وقع له من هذه الآفة التي وقعت في الثمار التي ابتاعها ذلك الرجل. اشترى ثمارا ثم أصابتها جائحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا احتج به من قال بعدم إسقاط الجوائح، وأن من اشترى ثمرة بستان نخل أو اشترى ثمرة عنب أو فاكهة ثم أصيب بجائحة أنها لا تسقط كما هو مذهب الشافعي وجماعة، والصواب إسقاطها، وأنه إذا أصيب بجائحة ولا تفريط منه فإنه لا يلزمه شيء، مثل ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، حديث أنس: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أرأيت إن أصابه جائحة فاجتاحته، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا الحديث لا دلالة فيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يضع الجائحة، لأن هذا محتمل الحديث، والقاعدة أن الأحاديث المحتملة ترد إلى الحديث المحكمة، حديث جابر واضح وصريح وضع الجوائح في معنى حديث أنس، حديث أبي سعيد الخدري هذا محتمل، ثم هو في الحقيقة ظاهر في أنه لم يحمله الدين، لأنه قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا بين أنه ليس له حق، ليس له حق عليه. وهذا ثم أيضا هذا الخبر محتمل أنما الثمار التي أصابها لم يكن أو لم تكن الجائحة التي وقعت على ما ذكر في الأخبار من حديث جابر من حديث أنس، يظهر والله أعلم أن منه تفريطا في مثل هذا، وأنه لم يقطع عليه ثمرة وأنه تأخر في ذلك. المقصود أنه محتمل لهذه الأسباب ولهذه الأمور، محتمل أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لم يحمله، ولهذا قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فمنعهم من أخذ المال، دل على أنه ليس لهم إلا ذلك، ليس لهم إلا ذلك، وأنه ليس لهم عليه سبيل، فهو في ضمنه في دلالة على وضع الجوائح. ولم يقل مثلا لكم الحق بعد ذلك إذا استغنى، فهو موافق آخره، موافق المعنى، مبين وموافق للأخبار الأخرى في هذا الباب، وأن الجوائح توضع مطلقا، وهو الصواب خلافا لمالك الذي يقول رحمه الله إن الجائحة توضع إذا كانت أكثر من الثلث أو الثلث فأكثر، والصحيح أنه ما دام جائحة فيوضع ولو كان الربع. فلو أن إنسان اشترى ثمرة بستان بمئة ألف ريال فأصابته الجائحة في ربعها، جاءت جائحة برد شديد أو حر أو مطر فأتلف ربع الثمرة، أو اشترى ربع الثمرة أو خمس الثمرة، فالصحيح أنه لا يلزم أن يدفع خمس الثمرة هذا الخمس ولو كان أقل من الثلث، لعموم الأدلة، والأدلة لم تفرق بين الجائحة إذا كانت الربع أو الخمس أو الثلث توضع، إلا للشيء الذي يسقط لا على سبيل الجائحة ويتلف لا على سبيل الجائحة أو ما كان بتفريط منه، فالأصل أنه واجب في ذمته، إنما جاء ما كان في حكم في الجائحة وفي حكمها. نعم. وعن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما وفي قوله نظر، والصحيح أنه مرسل كذلك. رواه أبو داود وغيره. يعني في المراسيل، رواه أبو داود في المراسيل، والحديث هذا ضعيف، الخبر هذا في الحجر على معاذ، لكن الحجر ثابت من جهة الأدلة، ثابت من جهة الأدلة، والخبر السابق لحديث سعيد الخدري فيه دلالة عليه، وأيضا جاء أخبار أخرى تدل على هذا المعنى في الصحيحين، حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما باع المدبر، الرجل الذي دبر غلاما له، فجاء فأخذه عليه الصلاة والسلام منع من بيعه وباعه في دين عليه، ولفظ فاحتاج باعه عليه. عند أبي داود أنت أحق الله أغنى عنه، أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه، أو الله أغنى عنه وأنت أحق بثمنه. فجاء وتصرف في ماله عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من الحجر ونوع من التصرف. وكذلك أيضا في ذلك الرجل الذي جاء يتصدق بيضة من ذهب، حديث جابر عند أبي داود بسناد جيد، فمنعه ولم يقبل، هذا نوع من الحجر. وثبت عن جمع من الصحابة عن عثمان وعن علي وعن عبد الله بن جعفر وعن عبد الله وعن عبد الزبير بن عوام أنهم قالوا بالحجر. وروى الشافعي بإسناد جيد رحمه الله أن علي رضي الله عنه أراد أن يحجر على عبد الله بن جعفر لأنه اشترى بمال كثير، وكأنه رآه تصرفا ليس مناسبا، فجاء ليحجر عليه عند عثمان رضي الله عنه. فجاء عبد الله بن جعفر إلى الزبير وأخبره بما يريد أن يصنع علي بن عمه به، فقال الزبير أنا شريكك. فجاء إلى عثمان وأخبره أنه شريكه، فقال عثمان رضي الله عنه كيف أحجر على رجل الزبير شريكه. في هذا اتفاق منهم على أن الحجر لا بأس به وأنه مشروع، لأنهم لم يستنكروا بل قال به علي ووافقه عبد الله بن جعفر وعثمان قبل ذلك رضي الله عنه وكذلك الزبير. لكن الزبير رحمه الله رضي عنه جاء لأجل أن يزيل الحجر أو يمنع علي رضي الله عنه من الحجر عليه، فهم متفقون على مشروعية الحجر. فالحجر والمنع من التصرف في حق السفيه وفي حق الصغير ومن كان تصرفه ليس كتصرف العقلاء إذا بذر وأفسد ماله فإنه يحجر عليه. وهذا الخبر يعني في الباب شاهد، وإلا فالعمدة على غيره. نعم. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. نعم. هذا فيه أيضا في الفلس هو متعلق بالحجر. الفلس هو الإنسان الذي غلبت ديونه ما عليه أو غلبت ديونه موجوداته وماله وصار مفلسا، أو صار يتعامل بالفلوس وهو الرديء والقليل من المال فلم يبقى عنده شيء. فمثل هذا إذا كان إنسان أفلس وباعه إنسان شيء، باعه بستان، باع السيارة، ثم أفلس ذلك الرجل، فمن أدرك متاعه بعينه فهو حق به. لكن سيأتي أيضا أنه بشروط. فلو أن إنسان باع إنسان سيارة ثم حجر عليه وتبين أنه مفلس وليس عنده مال، فإنه ننظر في السيارة، كانت هذه السيارة بعينها لم تتغير، أو مثلا باعه بستان وكان هذا البستان بعينه لم يتغير ما زاد فيه، أو باعه بيت وكان بعينه ما غير فيه ما بنى فيه ما زاد فيه ولا نقص، والسيارة مثلا ما غير فيها ما زاد فيها ولا نقص. أما لو أصابها شيء تغيرت أو أصابها أو صدمت أو زاد فيها أو نقص، أو مثلا باعه كتب فغير فيها فزاد فيها نقص، يعني إذا وجده بعينه على حاله، يعني أو باعه طعاما مثلا وجده على حاله فإنه حق. أما لو طحنه أو طبخه فليس أحقا. ولهذا قال من أدرك ماله بعين عند إنسان قلبس أو عند رجل فهو أحق به من غيره. ولو كان له غرم آخرون وقد سبقوه فكل يرجع في عين ماله، كل يرجع في عين ماله. أما لو أنه قد باعه، باع اشترى من السيارة هذا المفلس ثم الفلس هذا باعها وقبض عوضها ومقابلها، نقول ليس لك حق في هذه الحالة، بل تكون أنت الغرماء مستويين في هذا المال. ما دام المال موجود بعينه فأنت أحق به. إذا تغير هذا المال بزيادة أو نقص أو تغيير من حالة إلى حالة، في هذه الحالة تستوي أنت والغرماء، أسوة الغرماء. ينظر في المال، ثم لو كان مثلا عليه مثلا يطلب 100,000 لخمسة غرماء يطلبون 100,000، ونظرنا في هذا المال الموجود الآن الباقي عنده 50,000، مثل ما وجدنا عنده إلا 8 سيارة واحدة 50,000، أما باقي الديون التي عليه ذهبت، والمطلوب وما والذي في ذمته 100,000. قال صاحب 50,000 قال صاحب السيارة أنا حق فيها. يقول لا، السيارة باعها، أنا استلم فلوسها، أنت الآن والغرماء سواء. كيف نعمل في هذه الحالة؟ ننسب 50 إلى 100. المال اللي عندك كم؟ 50. والدين الذي عليك كم؟ 100. 50 ايش نسبتها إلى 100؟ النص. شو نعطي كل واحد؟ نصف حقه. نعطي كل واحد نصف حقه. صاحب 50 ياخذ 25، صاحب 10 ياخذ 5، وصاحب 30 ياخذ 15. كم ولد 50 اذا كانوا 3؟ وكذا وهكذا. المقصود كل يعطى نصف حقه ما دام انه تغير بعينه ولم يبقى على عينه. نعم. وتوضح الروايه الثانيه ايضا. نعم. وعن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا، وقد أسند من وجه غير قوي. نعم. نعم. وعن عمرو بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس. نعم. رواه من وقد أسند من وجه غير قوي. نعم. ما عندك شو بعده؟ عندكم بعض النسخ رواه أبو داود وابن ماجه. نعم. والحاكم صح وتكلم منهم. نعم. كم نعم. وعن عمرو بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه. وتكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر. نعم. هذا الظاهر أنه نعم للرواية الثانية. هذا للرواية الثانية هو الصواب، للرواية الثانية قال رواه كأن تقدم في بعض النسخ. نعم. وهذه الرواية رواية جيدة، رواية ورواية أبي بكر عبد الرحمن جاءت مسندة عند أبي داود، وهي رواية جيدة وفيها توضيح للرواية الأخرى، وهو أنه إذا باع متاعا من سان قد أفلس ولم يقبض من ثمنه شيء، ولم يقبض منه، وإن مات المشتري فصاحب الدين أسوة الغرماء، صاحب المتاع أسوة الغرماء. تبين من هذا، وهذا هو الصواب، الرواية هذه سيأتي أنها أقوى من الرواية التي بعدها، خلافا وقد ذكر حافظ البلوغ رحمه الله وذكر كلاما أوهم خلاف هذا، والصواب أن هذه الرواية جيدة، رواية أبي بكر عبد الرحمن، وجاءت مسندة وهي جيدة. فعلى هذا إذا كان الإنسان على إنسان دين وأفلس فنقول أنت أحق به إذا وجدت بعينه، لكن إذا وجده متغير مثل ما تقدم، تغيرت عينه ولم يجد على حاله، فصاحب الدين أسوة غرماء كما في الثانية. هذه الحالة الأولى، إذا وجده متغير ليس بعينه تغير. الحالة الثانية، إذا كان صاحب الدين قد قبض من ثمن الشيء، لو أن باع السيارة ب100,000 ريال فقبض من ثمنها 10,000 ريال ثم أفلس، قال أنا برجع 10,000 وباخذ السيارة، نقول لا، ما دام قبضت من ثمنها شيء فأنت أسوة الغرماء. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة، إذا مات المفلس وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة. في هذه الثلاث حالات، إذن في هذه الثلاث حالات إذا فإنه يكون أسوة الغرماء، يعني يكونون سواء الغرماء، المتقدم والمتأخر والذي دينه كثير والذي دينه قليل، هذا هو الصواب. خلاف الرواية الثانية، رواية عمر بن خلدة من أفلس أو مات جعل الفلس والموت فوجد ما رجل متاع بعينه فهو حق به، فهي مخالفة للرواية الثانية، هي مخالفة للرواية التي قبلها، وجعل الموت يترتب عليه الاستحقاق في حق صاحب الدين، والصواب الرواية التي قبلها، وكأنه وهم ممن روى هذا الخبر، لأن الرواية الثانية من طريق بالمعتمر وهو مجهول، وهذه الرواية رواية أثبت وأصح، فدلت على أن صاحب الدين لا يستحق دينه وماله في هذه الصورة، إذا لم يجده بعينه تغير، أو قبض من ثمنه شيء، أو مات صاحب المال. في هذه الأحوال الثلاثة يكون صاحب الدين أسوة الغرماء مثل ما تقدم، وننسب المال هذا إلى دين، وكل يأخذ منه بقدر ذلك بحسب، فإن كان نسبة دينه نسبة موجوداته إلى المال الذي عليه النصف يأخذ النصف، إذا كان الثلث يأخذ كل واحد الثلث وهكذا. نعم. وعن ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فجازني، متفق عليه. زاد البيهقي والخطيب: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وعن عطية القرضي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي فخلي سبيلي. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال: على شرطهما ولم يخرجاه. نعم. حديث ابن عمر في الصحيحين، وفي إشارة إلى أنه إذا كان الإنسان صغير لكن لم يبلغ فإنه لا يفك عن الحجر، وهذا والبلوغ كما هو معلوم يحصل بالاحتلام وهذا محل اتفاق، ويحصل ببلوغ 15 سنة وهذا قول الجمهور لهذا الخبر، ولهذا رواية البيهقي رواية جيدة، قال: فلم يجزني ولم يرني بلغت، وهي عند ابن حبان أيضا: فلم يجزني ولم يرني، فدل على أن من بلغ من أتم 15 سنة أن يفك عنه الحجر، ولأنه في حكم الرجال البالغين حكم الرجال، وكذلك أيضا نبات الشعر الخشن كذلك، وتزيد وهذا في حق الذكور والإناث، وتزيد المرأة بوجود الحبل والحيض في هذه الحالة يفك عنه الحجر، إلا أن يبلغ سفيها، إذا بلغ سفيها فإنه لا يزول عن الحجر كما هو قول الجمهور. حديث عطية القرضي وحديث جيد، وفيه الإشارة إلى الإنبات، وأنه عليه الصلاة والسلام صار يكشف عن المؤتزر، لأنه لا يمكن معني يعني علم البلوغ من طريقهم من جهة الاحتلام، لا يمكن علم به من وكذلك أيضا من جهة البلوغ، لأنهم لا يؤمنون ويصدقون على ذلك، فلأنه منهم من هو معلوم بلوغهم الرجال والبالغون من رجال النساء، هنا وهناك من هو مشكوك فيهم من الذرية، فكان الذرية الصغار الذين يشك فيهم يكشف عن مؤتزلين، ينظر يكشف عن عورته وينظر، فإن كان قد أنبت وظهرت عانته فجعله من البالغين، وفي هذا دلال على جواز كشف العورة لمثل هذا وللحاجة، ولهذا قال: ولم يرني بلغت وأنبت فخلى سبيله، هذا من رحمة الله عليه حيث أسلم بعد ذلك وأدركه الخير. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. عصمتها. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. نعم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، وهو حديث ظهر سنده السلامة ونسخة عمرو شعيب فهو معلوم حسنة، وفيه أن المرأة لا يجوز لها عطية إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذن زوجها، يعني امرأة عطية إلا بإذن زوجها، في لفظ: إذا ملك زوجها عصمتها. والجمهور على خلاف هذا الخبر، قالوا إنها ما دام المرأة رشيدة تتصرف كما يتصرف البالغون، وقيل إن لها تصرف في ثلث أو أقل من الثلث كما قول مالك، وأخذ بهذا الخبر طاووس رحمه الله وقال إن زوجها يحجر عليها، لكن هذا قول ضعيف، والصواب وهو كما قال الشافعي جماعة أنه مخالف ظاهر القرآن وظاهر الأدلة الأخرى في السنة، وثبت في الصحيحين من حديث ميمون أنه عليه الصلاة والسلام قال لها لما أنها اعتقت مملوكا لها، قال: أما إنك لو أعطيت أخوانك كان أعظم لأجلك، ولم تستأذنه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها عليها، مع أنها اعتقت تصرفت تصرف مالها. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومعناه من حديث ابن عمر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى النساء وقال: يا معشر تصدقنا ولو من حليكن، فأمرهن بالصدقة ولم يأمرهن أن يستأذن أزواجهن، وكان يدعو إلى الصدقة ويدعون في مناسبات عدة عليه الصلاة والسلام ويتصدقنا ولا يأمرنا بذلك، دلت الأخبار على ذلك، وهو أنه لا يلزم الاستئذان، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب في مثل هذا، وذلك أنها حرة رشيدة. وهذا الخبر، هذا الخبر إما أن يقال أنه شاذ، شاذ أو يحمل على طيب العشرة كما أول خطب الجماعة وحسن الموافقة مع الزوج، وأنه على سبيل تطيب النفس الاستئذان في ذلك وليس بلازم. وممن ضعف هذا خبر حكم بشذوذه العلامة الكبير شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان دائما يقول إن هذا الخبر إذا قرر سمي حديث ميمونة أو قرر حديث ميمونة في صحيح البخاري يقول إن هذا حديث شاذ ولا يثبت، وهو مخالف الأخبار الصحيحة ولا شك في خلاف لها، وهذا هو الحديث الشاذ. فإن أمكن الجمع فذاك، وإلا فالأصل في هذا مثل ما تقدم، وأن لها التصرف في مالها. نعم. باب الوكالة والشركة. عن ابن إسحاق قال حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده فسلمت عليه وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر، فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي، يكون ذلك آخر ما أصنع بالمدينة. فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقاء. فقال: فلما وليت دعاني فقال: فخذ منه 30 وسقا، والله ما لي آل محمد ثمرة بخيبر غيرها، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. فقدمت خيبر فقلت لوكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها فقربها إليه فقال: والله ما لي آل محمد بخيبر ثمرة غيرها. رواه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه وهو أتم. نعم. وهذا باب الوكالة والشركة، والوكالة والشركة من العقود المشروعة، وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام وكل. حديث قول عن ابن إسحاق قال حدثني، هذا في نظر قول حدثني، هذا ينظر هل هو من المصنف رحمه الله أو من الطبع، يعني الموجود في سنن أبي داود أنه لم يصرح بالتحديث ابن إسحاق، وهذا الخبر من طريقه، وابن إسحاق معروف بالتدريس، وهو إذا لم يصرح فهو حكم الضعيف. وفي هذا الخبر أنه وكل عليه الصلاة والسلام بقبض هذا التمر، وفيه أنه جعل له علامة دلالة على مشروعية الوكالة، وأنه كان يوكل بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بالوكالة، وأن تكون الوكالة بأجرة بأجر بخلاف الضمان والكفالة فإنه لا يؤخذ لهما أجر، أما الوكالة فلا بأس لأنه مقابل عمل فيأخذ عليه أجر. وفي هذا الخبر أنه وكله، ثم أعطاه قرينة أنه إذا سألك دلالة أو آية على ذلك فضع يدك على ترقوته، وهي ما بين ثغرة النحر والعاتق، العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، قضع يدك على ترقوته. فيها دلالة على أن عمل بالقرائن أيضا، وأنه يجوز العمل بالقرائن، وأنه لا يشترط البينة في مثل هذا إذا غلب على الظن صدق، مثل إنسان وكل إنسان وجاء وأعطاه علامة عليه من قول أو فعل، فإن يجوز أن يعمل بها، ولو كان هذا في حق يتعلق بالموكل الذي أرسله، ولا يجب أن يطلب البينة إذا دلت القرينة على صدقه، فالعمل بالقرائن لا بأس به. ولهذا قال: ضع يدك على ترقوته. فلو أن إنسان أرسل إلى إنسان ويطلب دين وقال: سوف أرسل لك إنسان سلم له حقي، وقال إذا والعلام بيني وبينه أن يضع يده على رأسك، فإذا جاء وقال: سلم المال الذي لفلان قد أرسلني إليك، قال: كيف أرسلك؟ قال: فوضع يده على رأسه مباشرة. فإذا وضع نازل دلت القرينة على أنه أرسله، أخذ بهذه القرينة أو أي شيء، أو قرينة من فعل أو قول، فلا بأس من العمل بها، ودلالة على وجواز العمل بالقرائن في مثل هذه الأمور. وكذلك ذكر العلم القرائن فيما يتعلق بالحكم والعمل بين المتخاصمين، بل بعض أهل العلم كشريح وهي سمعه يعملون بالقرائن كثيرا في الخصومات بين الناس، واذا لم يكن هنالك بينات ومن وسائل فصل الحكم بين المتنازعين والمتخاصمين. نوى بهذا انه قضى يدك على فرقوه، لكن ينظر الخبر من طريق ابن اسحاق هل جاء من طريق اخر. نعم. وقال الامام احمد حدثنا سفيان عن شبيب انه سمع الحي يخبرون عن عروه البارقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، وقال مرة أو شاة فاشترى له ثنتين، فباع واحدة بدينار وآتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. ورواه البخاري في ضمن حديث العروة البارقي متصل، وقد روي من وجه آخر حسن متصل عن عروة. لم حديث الحديث هذا أحد عروة البارقي رحمه الله رواه البخاري في ضمن حديث، لكن فيه هذا الإبهام سمعت الحي. وبعض العلماء تكلم في هذا الخبر وقال في رواية البخاري له، وقالوا إنه حديث لا يثبت ولا يصح، وقالوا إن البخاري لم يحتج به، ولهذا لم يذكره في كتاب البيوع، إنما ذكره في علامات النبوة من جهة أنه قال بعد ذلك دعا له النبي بالبركة، فكان لو باع في التراب لربح فيه، وحصله خير كثير ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لا دعا له كما رواية أخرى كما عند أبي داود أن يبارك له في صفقة يمينه، فكان يبيع وكان يربح في المقام الواحد قبل أن يرجع في 40,000 درهم، وهو كان يبيع في الإماء والمماليك. وفي هذا الخبر أنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام شاة وكله، في هذا دليل على مشروعية الوكالة، فاشترى به شاتين بالدينار، فباع شاة بدينار فرجع بدينار وشاة، فأقره عليه الصلاة والسلام بدلالة على. وهذا الخبر جاء من طريق آخر وقوله وقد روي وجه آخر حسن متصل عن عروة، هذا عند أبي داود وإسناده لا بأس به، من طريق الزبير بن خريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة هذا بالجعد البالغ، وسند لا بأس به. وله شاهد آخر عند أبي داود من حديث حكيم الحزام، وفيه أنه أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار يشتري به شاة، فاشترى به شاة ثم باعها بدينارين، خلاف هذا ثم اشترى بأحد الدينارين شاة ورجع بدينار وشاة، رجع بدينار وشاة، وهو شاهد لهذا الخبر بدلالة مثل ما تقدم على الوكالة. وفيه دلالة لما ذهب إليه بعض العلم، وهو أنه لا بأس ببيع الفضولي، وهو التصرف في مال إنسان، مثل إنسان يبيع بيت إنسان، يبيع أرض إنسان يبيعه، فقال لا بأس أن يبيعه ولو لم يأذن له، ثم بعد ذلك إذا علم صاحب المال أو صاحب الحق قال أنا بعت أرضك، بعت منزلك، رأيت المصلحة لك وأنت غائب وأراد إنسان يشتريها فبعته، فإن أمضى صح ولا حاجة ليعقد مرة ثانية، وإن أبى فالبيع لا يمضي، لا بد من إذنه. لكن هل يصح هذا العقد، هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ ذهب أكثر العلم أن لا يثبت، وقالوا إن عروة بن الجعد البارقي كان وكيلا للنبي عليه وهو وكله عليه السلام بذلك، وآخروا قالوا لا، الرسول عليه السلام أعطاه لأجل أن يشتري، لكنه اشترى وباع وتصرف، وقالوا إنه وكيل من جهة الجملة، هو وكيل من جهة الجملة، ومثل هذا له يتصرف، بخلاف من لم يكن له أي وكالة أو علاقة أو مخالطة بصاحب المال هذا ثم تصرف فيه فقال لا يصح. ومن ذهب إلى ذلك قال ربما رأى له مصلحة وعلم، خاصة إذا كان علم أنه يريد يبيع. وقد يتوسط يقال إذا كان علم من صاحب البستان أو صاحب الأرض أو صاحب البيت أو صاحب السيارة أو صاحب الكتاب أنه عرضه للبيع، علم ذلك ثم باعه له ثم بعد ذلك أخبره بذلك، فإن أمضى صح، وهذا وسط، إذا كان علم ذلك وكان بينه وبينه مخالطة فلا بأس بذلك، وليس في النصوص ما يمنعه أو يدفعه. نعم. والأصل أيضا كما تقدم صحة مثل العقود والشروط بين أهل الإسلام، ولا يقال إنها يقل منها إلا ما جاء يعني النص الواضح على إبطاله، وإن كان هذا يقولون إنه لا يجوز التصرف إلا بإذن صاحبه، لكن مثل ما تقدم إذا كان قد علم منه محبة ذلك فكأنه إذن في الجملة، ومثل هذا لا بأس به. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما. رواه أبو داود وأبو القاسم البغوي، وهذا لفظه والحاكم، وقد قيل إنه منكر. لأن من رواية أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان التيمي، وأبوه سعيد يحيى بن سعيد وأبوه سعيد بن حيان التيمي فيه جهالة، وهو من طريقه، فلهذا ضعف وقيل إنه منكر من هذا الطريق. وفيه مشروعية الشركة وأن لا بأس من الشركة، والشركة هي الاجتماع في ملك أو تصرف، اجتماع في ملك أو تصرف، وهي نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك هو إذا اجتمع اثنان في مال ورثاه أو بستان ورثاه أو بيت ورثاه، هذا شركة أملاك، أو كانت بينهما أرض وهبت لهما جميعا أو أعطيت لهما جميعا، هذا اجتماع في ملك. وشركة عقود هي الشركات التي تتكلم فيها الفقهاء بأنواعها: شركة المضاربة والعنان والأبدان والوجوه وما أشبه ذلك. والأصل صحة الشركات، هذا هو الأصل، وهو مذهب أحمد ومذهب مالك، ومذهب مالك أوسع المذاهب في هذا وأضيقها مذهب الشافعي رحمه الله. والأصل هو صحة هذه الشركات، وأن الأصل أن ثبوتها وصحتها ولا يبقى منها إلا ما دل عليه النص، وجاءت النصوص الأخرى فيها. ومن ضمن ذلك شركة المضاربة. شركة المضاربة هي أن يدفع مالا للإنسان يعمل فيه بالنسبة، وشركة العنان أن يجتمع اثنان بمالهما وبدنهما، هذا من مثلا ألف وهذا من ألف، كل يعمل يعملان يجتمع بمالهما وبدنهما. وشركة الأبدان يجتمع ببدنهما، يجتمع مثلا في يحتطبان، يجتمعان في مهنة، في من أي المهن، في سباكة، في حدادة، في خرازة، في أي شيء، هذا ببدنهما. وكذلك شركة الوجوه أيضا بما يتقبلان من التجار بجاههما ومعرفة التجار لهما. وكذلك يجوز الجمع بين الشركات، مثلا يجمع بين شركة المضاربة والعنان، مثل إنسان يدفع مال، يعني يدفع عنهما، هذا يدفع مال وهذا يدفع مال، لكن أحدهما بماله وبدنه والآخر بماله، فهي شركة عنان ومضاربة في أحد الشقين، أحد الشخصين، وفي الآخر شركة مضاربة. فلاصل صحة الشركات وصحة العقود، وقد جاء وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في عدة أخبار ما يدل على هذا المعنى. نعم. باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعنه أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وريحا. متفق عليهما. ولمسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله ولمسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يأتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. نعم. حديث ابن عمر في أو هذا باب المساقات والإجارة. المساقات هو أن يدفع إنسان بستان وأن يساقي على نخله، يقول أساقيك على هذا النخل، تسقي هذا النخل، ويكون له شطر شيء من الثمرة، الثلث أو الربع، ومنه المزارعة مثلا أن يدفع له أرضا فيزرعها فيكون بينهما بحسب ما شرع. اختلف العلماء في هذا، فيه المساقات والمزارعة، ومنهم من نهى عنها وقال إنه بيع للثمرة قبل أن تخلق، فإذا مثلا قالوا ساقيك على ثمرة هذا النخل تسقيه وتعمل به، تعمل بهذا البستان، فما خرج من ثمرة وما خرج من ثمرة النخل أو من هذا الزرع فلك الثلث بحكم عملك أيها العامل، لك الربع، لك النصف، بحسب ما يتفقان عليه. وقالوا إنه ثبت أنه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة، والصواب خلاف ذلك وهو جوازها. ودلت الأخبار على هذا كما حديث ابن عمر هذا أنه عامل على خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هذا هو الصحيح. وأما أحاديث المخابرة، النهي عن المخابرة وفيه لفظ أنه نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، هذه الأخبار تبينها الأخبار أخرى كما سيأتي. والصواب أن الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام هو نوع من المخابرة كما سيأتي في حديث رافع بن خديج إذا نظر فيه ذو البصيرة علم أنه أمر فيه غرر ومخابرة كما قال الليث رحمه الله. وذلك أن تكون أن يقال زارعك أو ساقيك على هذا ثلث ثمرة الزرع الذي يكون قريبا من ساق السواقي أو قريبا من البئر أو الزرع الذي يكون في جهة المزرعة الغربية أو الجنوبية أو ما أشبه ذلك، أن يحدد للشيء، هذا هو الذي فيه غرر ومخاطرة. أما إذا كان على النسبة يشتركان في الربح والخسارة فهذا نوع من المشاركة وهو نوع من العدل، وهذه المشاركات وهذه والمساقات نوع من المشاركة ليست من الإجارة في شيء، هي ليست إجارة هي مشاركة، لأنهما يشتركان هذا بجهده وعمله وهذا بماله، بخلاف الإجارة، الإجارة يؤجر مثلا بيته يؤجر سيارته. أما المزارعة وكذلك المساقات هي نوع من المشاركة، اشترك جميعا العامل بعمله وهذا بأرضه وبستانه، مثل المضاربة، هذا بجهده وهذا بماله، أو هذا بجهده وماله وهذا بجهد ماله، في نوع من المشاركة. والمشاركات من أحل من المؤاجرة وأفضل من المؤاجرة، بل هي أطيب، بل العمل فيها أفضل من العمل في الإجارة، لأن المشاركة يشتركان جميعا، بخلاف الإجارة مثلا فإنه يكون في جانب واحد. المؤاجرات يستأجر إنسان في عمل، يستأجر بيت، يستأجر سيارة، هذا لأحدهما المال وصاحب المال ضامن ماله له، فبخلاف هذا فهما يعملان جميعا، هذا يعمل وهذا يعمل، فلهذا كانت أحل وأفضل من المؤاجرة كما تقدم. وفي أنه عليه الصلاة والسلام عاملهم بما يخرج منها من بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، يعني من حب أو ثمر رطب أو عنب أو غيرها من أنواع الثمار، وهذا هو الصواب. ولهذا عاملهم عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا أعلم ببساتينهم وكانوا يعني في العمل عليها، لأنهم لما أجلوا أو لما أنه حاربهم عليه الصلاة والسلام سألوه أن يبقيهم وأن يعملوا لأنهم أعلم بالعمل به فأبقاهم، وكان يأخذ منهم الشطر عليه الصلاة والسلام. في قصة عمر أيضا كذلك أنه قرره في دلالة عن لا بأس أن تكون المزارعة وكذلك المساقات بلا تحديد مدة، لا تحدد فيها المدة بخلاف الإجارة فلا بد منه. وإذا قال أقرهم قال نقركم ما شئنا، ولأن وقتها لا يكون معلوما على وجه التحديد فهذا كان من مصلحتهم. وفي حديث مسلم وهذا اللفظ فيما ظنها عند البخاري منها متفق عليها أو عند البخاري وحده، ينظر بمسلم موجود عند البخاري أنه جعل أن يعملوها من أموالهم، في هذا دلال لا بأس أن يكون الحب من العامل على الصحيح، خلافا لمن قال أنه في المزارعة لا يكون الحب إلا من صاحب البستان، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح لأن هذا ليس من جنس المال في المضاربة، هذا حب يعطيه الحب ثم الحب يذهب في الأرض وينبت ويذهب وذاك يذهب ويتلف ويخلفه ما نتج عنه من هذا الحب الآخر، وكذلك ثمرة النخل. فالمقصود أنه جعلهم يعملونها من أموالهم، ولم يذكر أنه أعطاهم حبا عليه الصلاة والسلام، بل الظاهر أنه كان من أموالهم. ولهذا قال ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. وثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال لهم قال لليهود إن جئتم بالحب فلكم كذا وكذا، وإن جئنا به فلنا كذا وكذا، فدل على أنه يجوز أن يكون الحب من صاحب البستان ويجوز أن يكون من العامل نفسه، وأن هذا هو الصواب. نعم. وعن حنظلة، وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم. عن ثابت، وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمهاجرة وقال لا بأس بها. نعم. حديث رافع بن خديج أيضا مثل ما تقدم، وهو واضح في المخابرة التي نهي عنها، وهي أنهم كانوا يؤاجرون على ما على الماديانات. الماديانات هي السواقي وأقبال الجداول، يعني في أول جدول مجرى الماء، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن ربما يهلك هذا ويسلم هذا، يهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولو من يهلك ذه ويسلم ذه ويسلم ذه ويهلك ذه، يعني هذا وهذا، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وهذا هو الصواب، ما دام شيء مضمون معلوم فلا بأس به. فإذا قال دفع لهذا هذه الأرض وزرعه عليها على الثلث على الربع فالحمد لله، لأنه مهما ظهر فيها من ثمرة فلأحدهما مثلا الثلث، فللعام مثلا الثلث أو النصف، ولصاحب الأرض أو الثلثان أو النصف لكل منهما، ولو كان شيئا يسير، بخلاف ما إذا قال مثلا صاحب الأرض أو قال العامل لي ما على السواقي ولك الباقي، ربما لم ينبت إلا ما على السواقي ولم ينبت غيره، في هذه الحالة يكون ظلما لصاحب الأرض، أو بالعكس، والعقد إذا دان بين الغنم والغنم عقد غرر ومخاطرة ومن الميسر ويحرم، وهذا من العدل جاءت في الشريعة أن يشتركان في الربح والخسارة. وحديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة تقدم، إما معناه هو أنه إما نهى عن المزارعة التي على هذا الوجه، والأظهر والله أعلم أنه كان هذا في أول الأمر لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان المهاجرون يعني كانوا قليل ذات اليد، فأمر عليه الصلاة والسلام أمر إخوانه الأنصار، أمرهم أن يجتمعوا على الزرع، وأمرهم أن يعطوا إخوانهم، وقال ليمنح أحدكم أخاه، فكان أول أمرهم في أول الأمر أن يمنحوا إخوانهم وأن يعطوهم بلا مقابل، أن يعطوهم بلا مقابل. ثم بعد ذلك لما توسعت الأمور وأفاء الله عليهم بالخير أذن لهم في ذلك، لكن أذن لهم فيه على وجه ليس فيه غرر ومخاطرة، وهو النهي عن المخابرة التي تكون على هذا الوجه ويكون فيها غرر ويكون فيها شيء من المخاطرة. نعم. وعن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواها مسلم. وعن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطيه. نعم. حديث رافع بن خديج تقدم في معناه أخبار في هذا الباب من حديث أبي جحيفة، وأيضا تقدم في هذا الباب حديث أبي هريرة أيضا لا يحل، أنه قال لا يحل ثمن الكلب وكسب البغي ومهر البغي وثمن الدم، تقدم هذا وأن هذا وهذا وأن هذا محرم، وأن هذا الصواب وأن الصواب أنه في جميع الكلاب، وأنه لا يحل ثمنه مطلقا، وأن ما جاء من الاستثناء في الكلب إلا كلب صيد وهو لا يثبت كما عند النسائي. ويحدث ابن عباس عند أبي داود بإسناد جيد جاء يطلب ثمنا فملأ كفه ترابا، وهذا هو الصواب. وكذلك مهر البغي خبيث في اللفظ الثاني حديث أبي جحيفة كسب البغي خبيث، في حديث رافع بن خديج أو رفاعة بن رافع عند أبي داود، وجاء من طريق آخر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الإيماء حتى يعلم من أين هو، لأنه ربما حصل عند التساهل فأمر بمعرفة كسبهن والعناية بهن، لأنه ربما طلب منها شيء من المال والخراج فلم تجد شيئا فرأت تتكسب بفرجها فأمر بالعناية بها، فإذا علم أنه عن طريق الزينة فإن أنه حرام وأنه لا يجوز هذا الكسب، وإذا أخذ من هذا الكسب لا يعاد إلى من زنى بها، فإنه يحرم عليها وعلى من زنى بها، فلا يمكن من هذا. وكيف يمكن؟ يعمل الفاحشة ويمكن منه، وهل يريد إلا هذا؟ إذا من وقع في مثل هذا، وهذا نوع من دعوة الشر والفساد، والصواب أن مثل هذا المال يؤخذ ويخرج بنية التخلص منه، بنية لأنه مال حرام كالمال المغصوب وكالمال المسروق. كسب الحجام خبيث أيضا، الحجامة كسب دني وهي استخراج الدم، وهي من المكاسب في الأصل أنها لا بأس بها، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي، كما قال ابن عباس كما عند البخاري، ثبت في الصحيح صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام حجم أبو طيبة وأمر وأعطاه شيئا من المال وأمر مواليه أن يخففوا عنه، دل على أن كسب الحجام لا بأس به. وفي هذا يبين، وهذه الأخبار تبين هذا الخبر، وأن المراد أنه الخبيث أنه كسب دنيء، وأنه الأولى التنزه عن هذا، لكن إذا لم يجد إلا مثل هذا الكسب فلا بأس به، وكسب دني خير من مسألة الناس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أو في معنى ما قال أن مثل هذه المكاسب الدنيئة خير من مسألة الناس، أو كسب فيه دناء خير من مسألة الناس. وهذا كما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام على الثوم والبصل، أو كما جاء عمر رضي الله عنه أنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين، سماهما خبيثتين من جهة الرائحة، والخبث لا يستلزم التحريم يعني مطلقا، وإن كان يدل على التحريم في بعض الأحوال، لكن إذا جاء ما يفسره مبينه فيحمل هذا النص على غيره من النصوص. وجاءت الأدلة الأخرى بأن كسبه حلال ولا بأس به، لكنه كسب دنيء كما تقدم. ولهذا في حديث محيصة عند أبي داود وغيره أنه سأله عن تكسب بالحجامة فقال عليه اعرفه ناضحك، يعني أنهاه أن يأكله، وهذا فيما إذا كان مستغنيا عنه فإنه لا يأكله، يعرفه النواضح الذي يستقي عليه، وإن احتاج له فلا بأس. ومثل هذه المكاسب يعني التي فيها دناءة ينبغي الابتعاد عما كانت دناءته نازلة، ولهذا إذا كان الكسب حراما وتلبس الإنسان به فإنه ينبت عليه جسده ولا يأكل منه إلا بقدر الضرورة، مثل إنسان كسب مكاسب خبيثة محرمة ويجب عليه التخلص منها، فإذا تاب وجب عليه أن يتخلص منها، فإذا أخذها على سبيل الظلم والغصب يجب عليه أن يرجعها إلى أهلها، فإن كان حراما منه وحرام من الدافع وجب عليه يتخلص منها ولا يرجعها إليهم كما تقدم، لكن إذا أراد أن يتخلص منها واحتاج إلى شيء من ذلك ولو أمره يخرجها جميعها فإنه يضطر ويقع في الفقر، في هذه الحالة لا بأس أن يبقي بقدر ضرورته.